غالي الضنا يما، بس الوطن أغلى. حلو الحياة يما، بس الوطن أحلى. سلاحك معك، قلبي معك، عيني وراك بتتبعك. خليني يما أسمعك، خليني يما أسمعك مثل الرعد وعلى. ظليت ناطر رجعتك قلبي ملان هموم، طليت وكانت طلتك مثل الصقر بتحوم. صار الوعد يطرح ورد لما أوانه آن، والله ما انسى محبتك حتى القيامة تقوم. وسعوا Thank you. الشاهد حبيب